فحتى لو كان في مرتبة ما بعد فهم المعنى فهو من مقويات فهم المعنى يعني لا بد منه. هل يصح أن يقال أن الاستنباط يختلف عن الكامل أنه استنباط يختلف عن الصريح؟ ممكن يعني أنه نقول الكامل أنه يحتاج إلى استنباط ويحتاج إلى خبرة صحيح، والصريح واضح لأنه فيه اللفظ صريح، هذا أيضا ممكن. نعم نعم نبدأ شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يقول تعالى ذكره إنا خلقنا ذرية آدم من نطفة، يعني من ماء الرجل وماء المرأة، والنطفة كل ماء قليل في وعاء، كان ذلك ركية أو قربة أو غير ذلك، كما قال عبد الله بن رواحة: هل أنت إلا نطفة في شنة. وقوله أمشاج يعني أخلاط، واحدها مشج ومشيج، مثل خدن وخدين. إذن تكون المفترض مشج. نعم هم شكلوها هكذا مشج. وتمثيل الطبري على خدن. نعم نعيدها شيخ. طيب، واحدها مشج ومشيج مثل خدن وخدين، ومثله قول رؤبة بن العجاج: يطرحنا كل معجل نشاج، لم يكسى جلدا في دم أمشاج. يقال منه مشجت هذا بهذا إذا خلطته به، وهو ممشوج به ومشيج، أي مخلوط به، كما قال أبو ذؤيب: كأن الريش والفوقين منه. أعد. كأن الريش والفوقين، كأن الريش والفوقين منه، خلاف النصل سيط به مشيج. لا، هي تصحيح، يقول في ميم خلال يعني في المطبوع، وفي الديوان خلاف منصوبة، ليس صحيح مرفوع. تقصد خلاف خلاف النصل؟ هذا صحيح. نعم اتفضل. واختلف أهل التأويل في معنى الأمشاج التي عني بها في هذا الموضع، فقال بعضهم هو أخلاط ماء الرجل بماء المرأة. فقال بعضهم واختلاط ماء الرجل بماء المرأة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عكرمة: أمشاج نبتليه، قال ماء الرجل وماء المرأة يمشج أحدهما بالآخر. ساق بإسناده عن عكرمة: قال ماء الرجل وماء المرأة يختلطان. ساق بإسناده عن عطية عن ابن عباس: قال ماء المرأة وماء الرجل يمشجان. ساق بإسناده عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس: قال ماء المرأة وماء الرجل يختلطان. ساق بإسناده عن الربيع بن أنس قال: إذا اجتمع ماء الرجل وماء المرأة فهو أمشاج. ساق بإسناده عن الحسن قال: مشج ماء المرأة مع ماء الرجل. ساق بإسناده عن مجاهد قال: خلق الله عز وجل الولد من ماء الرجل وماء المرأة، قد قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ساق بإسناد عن مجاهد قال: خلق من تارات ماء الرجل وماء المرأة. وقال آخرون: إنما عنا بذلك إنا خلقنا الإنسان من نطفة ألوان ينتقل إليها، يكون نطفة ثم يصير علقة. لا، يكون نطفة ثم يصير علقة ثم مضغة ثم عظما ثم يكسى لحما، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن عباس من طريق عطية قوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. الأمشاج خلق من ألوان، خلق من تراب ثم من ماء الفرج والرحم، وهي النطفة، ثم علقة ثم مضغة ثم عظم ثم من لحم، ثم أنشأه خلقا آخر فهو ذلك. ساق بإسناده عن عكرمة في هذه الآية أمشاج قال: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظمة. ساق بإسناده عن عكرمة قال: نطفة ثم علقة ساق بإسناد عن قتادة: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أطوار الخلق طورا نطفة وطورا علقة وطورا مضغة وطورا عظاما، ثم كسى الله العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر أنبت له الشعر. ساق بإسناد عن قتادة في قوله: أمشاج نبتليه، قال: الأمشاج اختلاط الماء والدم، ثم كان علقة ثم كان مضغة. وقال آخرون: بل عنا بذلك اختلاف ألوان النطفة. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناد عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة في قوله: أمشاج نبتليه، يقول: مختلفة الألوان. ساق بإسناده عن مجاهد قال: ألوان النطفة. ساق بإسناده عن مجاهد قال: أي الماءين سبق أشبه عليه أعمامه أو أخواله. ساق بإسناده عن مجاهد: أمشاج نبتليه، قال: ألوان النطفة، نطفة الرجل بيضاء وحمراء، ونطفة المرأة حمراء وخضراء. ساق بإسناد عن مجاهد مثله. وقال آخرون: بل هي العروق التي تكون في النطفة. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عبد الله قال: أمشاجها عروقها. ساق بإسناده عن أسامة بن زيد عن أبيه قال: هي العروق التي تكون في النطفة. وأشبه هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى ذلك من نطفة أمشاج نطفة الرجل ونطفة المرأة، لأن الله عز وجل وصف النطفة بأنها أمشاج، وهي إذا انتقلت فصارت علقة فقد استحالت عن معنى النطفة، فكيف تكون نطفة أمشاجا وهي علقة؟ وأما الذين قالوا إن نطفة الرجل بيضاء وحمراء، فإن المعروف من نطفة الرجل أنها سحراء على ألوان، وهي لون واحد، وهي بيضاء تضرب إلى الحمرة، وإذا كانت لونا واحدا لم تكن ألوانا مختلطة. وأحسب أن الذين قالوا هي العروق التي في النطفة قصدوا هذا المعنى. وساق بإسناده عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: إنما خلق الإنسان من الشيء القليل من النطفة، ألا ترى أن الولد إذا انتكث يرى له مثل الرير؟ نعم الرير. إذا انتكث يرى له مثل الرير، وإنما خلق ابن آدم من مثل ذلك من النطفة، أمشاج نبتليه. نعم نعم. كذلك اللي هي صفحة كم معلش، وكان في استدراك في أول صفحة. أي نعم، لما قال: والإنسان الذي قال الله جل ثناؤه في هذا الموضع: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هو آدم صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها كذلك على أنها تتم من كلام، يعني من كلامه آدم كذلك. الصواب أن كذلك مستأنفة، كذلك حدثنا بشر، هي مكتوبة عندنا كذلك في نفس السطر، والصواب أن تأتي كذلك في أول السطر، كذلك حدثنا بشر، ويذكر الإسناد. واضحة؟ نعم. الأمشاج في قوله: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، طبعا سبقا شرحنا بداية الكلام ووقفنا عند اختلاف أهل التأويل في معنى الأمشاج التي عني بها في هذا الموضع. كما تلاحظون بعض الآثار فيها إشكالات وتحتاج إلى بحث، يعني لتحليل الإشكال الذي في الأثر من حيث هو أثر. ثم عندنا بعد ذلك يعني نلاحظ أن بعض السلف لهم في معنى الأمشاج أكثر من قول، يعني في معنى الأمشاج أكثر من قول، فنحن نحتاج إلى أن نحلل هذا المعنى. يعني مادة مشجة والمشج كما ذكر هي معنى الخلط، يعني مادة، إذن هذه المادة الميم والشين والجيم تدل على اختلاط، يعني هذا هو أصل المادة. القول الأول أنه المراد بالأمشاج يعني اختلاط ماء الرجل بماء المرأة، بحيث يكون ماء الرجل وماء المرأة أخلاطا، أنه هذا المراد بالأمشاج، هذا هو أشهر معاني هذه اللفظة، يعني النطفة الأمشاج، أي النطفة التي اختلط ماء الرجل بماء المرأة. وهذا القول كما تلاحظون وارد عن مجموعة من السلف. من باب الفائدة أيضا نعيد بعض ما يتعلق منهج الطبري. تلاحظون أن الطبري رحمه الله تعالى لم يعنى بترتيب الأقوال على أنه يبدأ بالصحابي فالتابعي فتابع التابعي، فبدأ بقول عكرمة ثم ثنى بقول شيخه ابن عباس. أيضا تلاحظون أنه روى هذه الرواية عن عطية عن ابن عباس من غير الطريق المشهور الذي يروي به للنسخة المعروفة عند العوفيين، وسيأتي القول الثاني من النسخة المعروفة عند العوفيين، القول الثاني لابن عباس. السدي هنا أيضا ليس في سنده المشهور، وإنما في سند آخر عمن حدثه عن ابن عباس وذكر فيه هذا الأثر. أيضا من باب الفائدة أيضا نلاحظ أن الطبري رحمه الله تعالى لم يعنى بنقد هذه الأسانيد، يعني لم يعنى بنقد الأسانيد، وإنما نظر إلى المعاني، وسبق طبعا تقرير هذا في أكثر من مجلس، لكن باب الفائدة لبعض الإخوة الذين يعني حضروا متأخرين في هذه المجالس فلكي ينتبهوا لمثل هذا. والطبري وغيره من علماء التفسير بل وعلماء الحديث لهم منهج في التعامل مع مرويات التفسير غير التعامل مع مرويات حديث الحلال والحرام. طبعا لا زال عندنا إشكال في قضية تارات، خلق من تارات، ما المراد بالتارات، ما الرجل وما المرأة؟ لم يظهر لي فيها شيء، راجعت وما ظهر لي فيها شيء إلى الآن. القول الثاني الذي ذكره الآن وهو أن المراد أنه ينتقل، يكون نطفة ثم يصير علقة ثم مضغة ثم عظما ثم يكسى لحما. وأورد الرواية عن ابن عباس من طريق العوفيين المشهورة، ثم أورد رواية عن عكرمة، بمعنى أن عكرمة الآن وشيخه ابن عباس لهم في الآية أو لهم في الأمشاج معنيان، ثم ذكر قول قتادة. أريد أن نقف عند هذا القول. هناك وجه ذكره السمين الحلبي، يعني وجه إعرابي، يقول والثاني أنها حال من الإنسان، ثم هذه الحال يجوز أن تكون مقارنة إذا كان المعنى نبتليه، نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة، قال وهو قول ابن عباس، يعني إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إذا جعلنا نبتليه الآن بمعنى نصرفه، بمعنى الآن إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نصرفه، فيكون الآن كأنه يقول إن هذا الوجه من الإعراب والمعنى يتوافق مع قول ابن عباس المذكور عندنا، يتوافق مع قول ابن عباس المذكور عندنا. هذا المعنى الآن الذي ذكره، المعنى الإعرابي الذي ذكره سمين الحلبي ويبنى عليه هذا المعنى التفسيري، هل فيه إشكال من جهة المعنى على حسب ما انتقده الطبري؟ الطبري رحمه الله تعالى وقال إن الآن الذي وصف بالأمشاج ما هو؟ النطفة. فإذا كان نطفة أمشاج بمعنى أنها أخلاط فلا يمكن أن تسمى أمشاج إذا كانت هي انتقلت أو استحالت إلى غيرها، لكن إذا كانت أمشاج بمعنى ألوان فهو إشارة إلى ماذا؟ إلى الاستحالة، يعني من نطفة ألوان، يعني معنى الآن أنه الألوان ليس للنطفة، سيكون إن خلقنا الإنسان من نطفة ألوان، فيكون الآن إشارة إلى ما سيستحيل فيه خلق الإنسان من نطفة إلى ما بعده. وهنا أقول وذكرته سابقا لكن أعيد أيضا لأهميته، أنه إذا ورد قول عن السلف خصوصا لما يكون وارد عن الصحابي أو عن تابعي، فإنه يجب علينا نحن أن نتأمل ونتدبر كيف فهم هذه الآية، يعني لا نستعجل في ردها والاعتراض عليها، يعني كيف فهم هذه الآية. ونلاحظ الآن السمين الحلبي لما ذكر الوجه الإعرابي هذا جعله موافقا لتفسير ابن عباس، هذا يعني جعله موافق لتفسير الثاني، ومعنى هذا أن نقول إن هذا المعنى محتمل، لا نقول إنه هو المقبول لكن نقول أيضا أنه معنى محتمل بناء على هذا الوجه الذي ذكره السمين الحلبي. الوجه الثالث الذي ذكره من وجوه التفسير أن المراد اختلاف ألوان النطفة، يعني إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي الآن صارت الأمشاج معنى ماذا؟ المختلفة، يعني أخلاط في الألوان وليس أخلاط في الاختلاط، يعني جعل الأخلاط في ماذا؟ في لون النطفة. فذكر عن ابن عباس أيضا قال مختلفة الألوان، ثم ذكر عن مجاهد قال ألوان النطفة، ثم ذكر أيضا تفصيل عن مجاهد أنه ألوان النطفة أي المائين سبق أشبه عليه إعمامه أو أخواله، بمعنى أنه ما في النطفة من أخلاط نفسها. ثم ذكر أيضا عن مجاهد مرة أخرى قال ألوان النطفة، نطفة الرجل بيضاء وحمراء ونطفة المرأة حمراء وخضراء، ثم ذكر رواية أخرى عن مجاهد. ذكر الوجه الرابع أن المراد بها العروق التي تكون في النطفة، وهذه أيضا قال أمشاجها عروقها، وهذه مروية عن عبد الله بن مسعود ومروية عن زيد بن أسلم أنها العروق التي تكون في النطفة. وعلل العروق التي تكون في النطفة يعني قربها، قال وأحسب، لأنه قال أن الآن النطفة لون نطفة الرجل لون نطفة المرأة. أحب أن تنتبهوا إلى فائدة، من يطلع على كلام السلف بعضهم يقول نطفة الرجل الآن مثل ما ذكر عن مجاهد أن نطفة الرجل بيضاء وحمراء ونطفة المرأة حمراء وخضراء، بعض الناس لما ينظر هذا يأخذها بماذا؟ بالمعنى الظاهري تماما، فهو يقول كيف تكون خضراء. هنا يجب أن ننتبه إلى أن هذا من باب التقريب وليس من باب ماذا؟ التدقيق والتحديد، من باب التقريب وليس من باب التدقيق والتحديد. ثم أيضا أن هذا الموضوع يرتبط بمجموع نطف بني آدم، ولا يمكن أن يكون هناك إيش حصر ونظر في جميع هذه النطف، لكن عندنا لون عام هو الذي أشار إليه الطبري، وهناك قد تكون ألوان خاصة وقد تكون أيضا لحالات خاصة، لكن المقصد من ذلك أنه لا يؤثر عندنا أن نقول أن يأتي ويقول قائل انظر إلى مثل هذا الكلام الغريب الذي لا يتوافق مع يعني المنهج العلمي أو الأقوال العلمية أو ما ثبت حديثا أو إلى آخره. نقول لا تفهم هذا الكلام في هذا المثال على هذا، وإنما هو مرادهم تقريب هذا الأمر، وهذا يختلف باختلاف أحوال الإنسان، يعني يختلف باختلاف أحوال الإنسان، وأيضا يختلف من إنسان إلى إنسان. فإذا لا نتوقف عند مثل هذا ونجعله أو يعني نصطدم بأقوال السلف بمثل هذه الاعتراضات، فلا يكون عندنا أشكال في هذا. أيضا ذكر وهو يوجه قول العروق، وإذا كانت لونا واحدا بناء على كلام الطبري لم تكن ألوانا مختلطة، وأحسب أن الذين قالوا هي العروق التي في النطفة قصدوا هذا المعنى، يعني كانوا يقول إنها عروق لكن في النهاية لون واحد، وكانوا يقول إن من قال عروق ترجع إلى معنى النطفة، وهذا صحيح. لكن السؤال الآن الدقيق من جهة اللغة، هل نسمي عروق النطفة أمشاج أو يمكن يطلق عليها أمشاج؟ متى يطلق على النطفة أمشاج؟ إذا اختلطت يعني اختلط مع الرجل مع المرأة سمينا نطفة أمشاج، بناء على قولهم أن عروق النطفة نطفة الرجل فقط يمكن يطلق عليها أمشاج، وعروق نطفة المرأة يمكن يطلق عليها أمشاج، فإذا اختلطت هذه قطعا يطلق عليها ماذا؟ أمشاج. فإذا نحن نحتاج إلى أن نتدبر ونتأمل أيضا هذا المعنى الذي ذكروا فيه أنه يطلق على النطفة من حيث هي نطفة أنها نطفة أمشاج، يعني نطفة أمشاج. وهذا القول يتوافق مع من يرى أن أمشاج مفرد وليس جمعا، يعني بعض العلماء ومنهم الزمخشري يرى أن أمشاج مفرد وليس جمعا، ومن يرى أن أمشاج جمع فإنه يذهب إلى الأقوال الأخرى الثلاثة التي قبلها، لأن كلها أدخل فيها مجموعة، يعني إما من جهة الألوان أو من جهة اختلاط ماء الرجل بماء المرأة، فهذا يكون إيش أكثر، فيكون عنده أمشاج على أنها جمع. طبعا ناقشوا قضية كيف يوصف الجمع اللي هو أمشاج بالمفرد، آسف المفرد للنطفة بالأمشاج، فقالوا إن النطفة تتكون من ماذا؟ من أجزاء، فنظر إلى أجزائها فعبر بالأمشاج على سبيل الجمع بالنظر إلى أجزاء النطفة، فما يكون عندنا إشكال في كونه يوصف المفرد هنا بماذا؟ بالجمع، وهذا معروف في لغة العرب. لكن نرجع الآن إلى هذا التحليل ذكرناه الآن قبل قليل، هل يمكن أن نخلص الآن من خلال هذا الخلاف الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى، هل يمكن أن نخلص إلى أننا نستطيع أن نرجع الأقوال كلها إلى أقل مما ذكره من المعاني؟ كيف؟ الثاني والثالث يبدو أن مؤداهما واحد، الثاني والثالث، الثاني اللي هو اختلاف ألوان النطفة والأطوار هذا عندنا الأطوار وعندنا الألوان اللي ألوان النطفة، لكن ألوان النطفة نظر إلى اللون نفسه، إلى لون النطفة، فما أشار إلى الأطوار في لون النطفة، اللون أي نعم أنه قال ألوان النطفة مختلفة الألوان. سم إيه، لكن هم الآن فسروا النطفة الأمشاج بأنها الأخلاق اللي هو التخليق هذا الأحوال هذا، ما أشاره لأنه ينص عليها أن النطفة الأمشاج هي كذا، وهذا اللي يريد إشكال. يعني العروق الآن عروق النطفة ما ما في إشكال من جهة ذكرناها قبل قليل، لكن كون عروق النطفة يمكن أرجع إلى جميع الأقوال ليس قولا مستقلا، لا يلزم يعني يكون له قول بأنها أخلاط وقول بأنها أحوال، لا يلزم أنها تكون بمعنى واحد، واضح التنوع فيها. فنحتاج نحن إلى أن نتأمل كيف يمكن أن نجمع بين الأقوال، أنه الآن أنا في نظري الآن أنه كونه قول بأنها أخلاط يعني ما الرجل ما المرأة هذا قول مستقل، وألوان أو أحوال الخلق هذا قول مستقل آخر. نعم، هو فصل المشاجع عن النطفة بناء على إيش؟ على الأطوار. إذا كان لا يصلح كيف فهمها ابن عباس؟ هو السميل الحلبي وهذا من روائعه لما ذكر هذا النوع أو هذا الوجه الإعرابي أنا كنت سأتي به لكن سبحان الله نسيته، كان مهم أن نقرأ النص كاملا كان تضح لنا. لما ذكر هذا الوجه الإعرابي أشار إلى أنه يتوافق مع رأي ابن عباس اللي هو الرأي الثاني، يعني الرأي الثاني يعني إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فهو قال هنا الآن أعيد كلامه، قال حال من الإنسان، ثم هذه الحال يجوز أن تكون مقارنة إذا كان المعنى المعني بنبتليه نصرفه في بطن أمه، نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة، قال وهو قول ابن عباس. يعني كان يقول نبتليه حال إيش؟ وجوده في بطن أمه وهو يتصرف في أن يكون نطفة فعلقة فمضغة. إيه نعم، إذا كان معنى أيضا نبتلي معنى نصرفه، هو إذا حتى لو كان نبتلي يعني ابتليناه في هذا الوقت، يعني ابتليناه في وقت التخليق، يعني بدأ البلاء في هذا الوقت، لأن في حال مقدرة ذكرها قبل ذلك، يعني ابتلي قبل وهو نطفة فيكون هذا الابتلاء مقدر لأنه لم يقع بعد. فهو قال فجعل مقارنة ما دامت مرتبطة ماذا بالتخليق. عموما أنا أردت هذا المثال وأردت أن تناقش فيه لأيضا كي تنتبهوا إلى أننا في مثل هذه الأقوال لو كنا نريد نفسر تفسيرا عاما ما احتجنا لأن نناقش ونعني نتعب أذهاننا في معرفة وجوه هذه الأقوال، يقول أحد يختار القول المشهور ويذكره ولا أحد يعترض عليه في هذا، لكن نقول من المهم جدا أن نتأمل ونتدبر مثل هذه التفسيرات ونجعلها نصب عيوننا حال البحث، لأننا سنستفيد منها جوانب أحيانا تفسيرية جديدة، وأحيانا تكون جوانب أيضا لغوية، وأحيانا أيضا جوانب بلاغية نبني عليها كل هذه. فمثلا نلاحظ كما ذكرت لكم قبل قليل من ذكر أن المراد بها العروق التي تكون في النطفة، يعني أمشاجها قال عروقها، هذا نص يعني الأمشاج هي العروق، فهو فهم أن الأمشاج العروق، معنى ذلك أننا نقول أن أمشاج النطفة هي عروق النطفة، ويمكن نقول معنى آخر أمشاج النطفة هي أخلاط النطفة يعني اختلاط النطفة بغيرها، فهذا أيضا معنى لغوي آخر. ويمكن نقول أمشاج النطفة ألوان النطفة وهذا معنى ثالث يعني لون النطفة نفسها. فإذا السلف فهموا من لفظة الأمشاج هذه المعاني، وعرفنا أن الأصل اللغوي كما ذكره ابن فارس وغيره أن الأصل اللغوي المادة الميم والشين والجيم أن تدل على الاختلاط يعني الخلط، إذا كانت تدل على الخلط فهل هذه المعاني الثانية لها ارتباط ولو من جهة اللازم بمادة الخلط؟ فإذا كان لها ارتباط إما سياقي وإما لفظي فيمكن نعيدها إليها، نقول مثلا من قال إنها ألوان النطفة يعني اختلاف ألوان النطفة فهذا يرجع في النهاية إلى معنى ماذا؟ الخلط. إذا قلنا أن العروق مرتبط بالنطفة فيرجع إلى معنى الخلط أن هذه العروق مختلط بعضها بماذا؟ ببعض يعني لم تخرج عن معنى اللغوي للخلط. هذا تقريبا طبعا ما يتعلق بهذه الآية، لكن نخلص إلى أن يمكن نقول أن الأمشاج هي من وصف النطفة، وأن المراد كما ذكر الطبري وكلامه دقيق جدا أن المراد بها النطفة التي وصفت بأنها أمشاج. هل هي النطفة صاحبة العروق على ما فاهمه عبد الله وفاهمه زيد، أو النطفة اختلط مع الرجل مع المرأة سميت هذه النطفة المختلطة الآن أمشاج، وهذا الذي عليه إيش القول المشهور وهو القول الأول الذي ذكره ابن جرير الطبري. طبعا عندنا من الأشياء التي في النص تحتاج أيضا إلى بحث العبارة الأخيرة في قوله لما قال وقد حدثنا ابن حميد، هو يريد أن يستدل على ما ذهب إليه من التفسير أنه قال إنما خلق الإنسان من الشيء القليل من النطفة، ألا ترى أن الولد إذا انتكث يرى. أنا بحثت عن انتكث هذه كيف تصرف ما وجدت معنى لا معنى إيش المراد بها، وموجودة في المطبوعة كما عندكم إذا أسكت ترى. له مثل الرير، الرير كما ذكروا هنا أن الماء يخرج من فم الصبي، وأيضا الرير اللي هو مخ الساق إذا كان ذائبا يسمى الرير يعني مخ الرير، لعل الرير ما أنا ما رجعت حقيقة تصريفها، نمشي على ما ذكروا لا بأس. لكن اللي يذكر مخها هل هي ريرو اللي هو في شعر فرزدق، أنك تراجع تصريفها لا يشكال فيه سواء كانت الرير أو الرير، المقصد أنه اللي هو يكون إيش في الساق، يكون يعني مخ الساق ويكون إيش ذائبا. فهل أيضا هو مراد الإشارة إلى هذا، لأن أيضا فيه شبه يعني ما يقع مخ الساق فيه شبه بماذا؟ بالنطفة، يعني يكون فيه شبه بالنطفة. على العموم هذا يراجع، ولعل أحد منكم يصل فيه إلى تحرير نص، يعني ما نحتاج فيه إلى تحرير نص مثل الكلام السابق الذي ذكرناه عن مجاهد يحتاج إلى تحرير نص أيضا. نعم، الاختلاف تنوع يكون، هو نوع من اختلاف التنوع، إذا صحة المعاني يعني جاز حمل الآية عليها، أنه يحمل على معنى النطفة أولا ثم على معنى التخليق ثانيا. ألوان تكون، هذا اللي نقول نحتاج إلى بحث فيه، أنه الآن نفهم من كلامهم أنهم فاهموا الأمشاج اللي هي نوع من الأطوار، فهذا نحتاج إلى أن نحرره. ثلاثة أقول ثلاثة القائلين بأنها أطوار. أي نعم، ثلاثة منهم عباس وعكرمة وقتادة. أي نعم، يعني إذا كنا بناخذ بمن يقول مدارس، معني يعني عندي تحفظ على المدارس، يعني مدرسة بصرية اللي قتادة ومدرسة مكية اللي ابن عباس وتلميذه، ولكن لو بعدنا في غير الطبري قد نجد أيضا أقوال أخرى منسوبة للسلف قد تسند ما ذكره. نعم، مسألة العروق الآن والألوان ألا يمكن إرجاعها أيضا إلى القول الثاني من الأطوار؟ إلا ممكن، لا قلنا الآن العروق والألوان ما في أشكال، ممكن ترجع لأحد القولين، إيه ما في أشكال، وأشكال فقط في الاثنين. إيه نعم، والأطوار أيضا هل يحتمل فعلا النطفة، مقولة النطفة إن خلقنا الإنسان من نطفة نطفة أطوار، نصير نريد نركب فيها المعنى، إن خلقنا الإنسان من نطفة أطوار نبتلي، يعني وأطوار، لا من نطفة، إيه نعم لابد من تقدير، من نطفة تنتقل أطوارا، يعني إذا فهمنا على هذا المعنى ما في أشكال، كي تحتاج حقيقة إلى تأمل. نعم، في الحديث الخلق يعني أحدكم يجمع فيه، فيدل على أنه كان في ترتيب نطفة من نطفة ثم علقة، فدل على أن المضغة والعلقة أساسها كان المضغة. طيب، تفسير النطفة على أساس أنها مضغة وعلقة مثل ما قال هنا هذا معنى الاستحالة، فلا يمكن أن تكون يعني النطفة أساس ما يأتي بعدها. طيب، هذا الصحيح يعني التقرير الصحيح أنها هي أساس المضغة والعلقة. احنا ما نختلف على ان النطفه هي اصل العلقه والمضغه الى اخره، هو الكلام عن الامشاج، هل هي امشاج خاصه بالنطفه او امشاج بعد النطفه، هو خلاف السلف في هذا. كيف نفهم المعنى الاول واضح؟ الوجه الفاصل عند ابن جرير مثلا عندنا حتى عندنا الان، يعني ابن جرير الوجه عنده واضح ان النطفه لما دام قال نطفه وصف النطفه بامشاج، والنطفه نطفه والعلقه علقه، لم تاتي مرحله العلقه عنده واضحه. أنا أقول كلام فهم السلف أنها ألوان أطوار الخلق نحتاج أن نتفهمه من أي وجه جاء، كيف جاءوا به، يعني هذا الكلام. والأخ الآن ذكر حديث مسعود لكن ما فهمته، ويريد أن يعزز، أريد أن أعزز أنه من فسرها بأنها العلقة والمضغة استبعد هذا التفسير، تستبعده. إذن أنت مع ابن جرير تعترف. أي طيب، الآن فهمت الآن. نعم، لكن أيضا حتى لو أخذنا العلم المشاهد أو كذا ما الرجل فخين أبيض وما المرأة أصفر، فإنما يختلط يعني يغلب عليه اللون أيضا واحد. أنا ما أود أن أدخل في هذه بالذات، لأنه إيش قضية لون الماء، يعني قضية نسبية، يعني ما هي قضية يعني إيش نسميها قطعية. نعم، يستطيع يأتي واحد يا شيخ ويقول له أعطينا حتى ولو رائحة لون أحمر أو اجعلها نسبية، كيف اطلع مجاهد رحمه الله على أنها أحمر. وكيف تنفي أنت؟ ممكن اطلع على نطفة حمراء. صحيح، لأنه أنا ما أريد، شوف معلش يعني، هل ما النسبية أو التقريب يا إخوة، الأحمر هنا لا يلزم حمراء اللي تفهمها أنت، حمراء مثل لون السجاد هذا. جميل طيب، ولو طرف حمراء أنا أريد، مش المقصود قد يكون، قد يكون معلش أنا ما أريد ندخل في هذه. لماذا؟ لأنه قد يكون في بعض يعني في بعض الناس عنده إشكال في في في جسمه، فيخرج معه أخلاط حمراء فيظنه من النطفة. يعني ابن مجاهد ما هو صاحب معمل مثلنا الآن، دخل وتفرق وتقول والله هذا دم. ولهذا لاحظ أن بعضهم أشار إلى قضية إيش، اختلاط المني بالدم ولا لا. فنريد أن نفهم أن السلف يعني على ما عندهم يرون، يعني يأخذون بالظاهر الذي أمامهم. وأيضا لما تكون الألوان عندهم لا يريدون اللون بالدقة دائما، أنه خاص أبيض مثل الثلج وأصفر مثل الذهب، يعني لا. فأنا أريد أن تفهموا أنه هكذا نفهم كلام السلف، فما يكون فيه إشكال. وأنا عندي أن الحمرة اللي تكلموا عنها، أنه قد تكون هناك في بعض الناس أخلاط بسبب، يكون بسبب دم أو شيء عنده، فيقع خطوط حمراء عنده تميل معه إلى الحمرة، قد يكون. وحين قد يكون بسبب مرض يميل ما الرجل، أن تقول ما الرجل إيش، ولكننا أنا أعرف يعني بعض الأطباء في مثل هذا الأمر يقول قد يكون ما الرجل أصفر بسبب إشكالات عنده. فإذا لا، فإذا قصدي من ذلك الأصل العام نعم أنه ما الرجل إيش أبيض، والأصل العام في ما المرأة أصفر وخفيف. ما عليه ماذا لازم تصمم على خفيف، هذه أبشر. المهم لا بأس، ما فيش قال. فلكن أقول أن هناك أحوال أخرى غير هذا، فقد يكون أحد من السلف يعني واحد منهم لما وصف هذه الأحوال التي رآها، يعني هذه الأحوال التي رآها، ولا ما يمكن واحد منهم يتكلم عن مثل هذه الأمور من ذات نفسه إلا يكون عنده شيء من المشاهدة. واضح الفكرة هذه؟ ولهذا أنا دائما يعني أنا وربي نفسي على هذا، وأحب أن تتربوا عليه، لأن يرى أنه المنهج الصواب. أنه حينما يأتي قول للسلف ما نأتي نحن نعارضهم بما ثبت عندنا وما استقر عندنا وما وما إلى آخره، خصوصا مثل الأمور. لا يمكن واحد منهم يعني مجاهد ليس له عقل، إذن ما يمكن يقول هذا كلام من فراغ. إلا كنا ما نوافقه في أنه والله قد يكون فهم كذا أو أنه لم يصل إلى كذا، قضية أخرى. لكن أقول أنه ما يمكن يكون خرج من رأسي هذا اللي هو يعرف ماذا يقول، ويعرف أنه يوجد من النطف مثل ما وصف، ولا ممكن يصفها. واضح هذه؟ لعلنا نعم. الفرع ذاتي إليه هذه إن شاء الله، ما بعد جاءت هذه، يعني التقديم والتأخير سنأتي إليه في لفظة نبتليه، بيذكره إن شاء الله الطبري عن الفرع بإذن الله ونناقشه. لكن هو المقصود أنه الآن هذا انتهينا منه، باقي شيء. أي نعم، ألوان أحوالية. جيد. إذا ورد عن الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي ويعني أكثر من قول، فإنه لا يخلو الحال مما أن يكون اختلاف تنوع وهذا هو الأكثر، وإما أن يكون اختلاف تضاد وهذا نادر جدا، يعني نادر يعني يكون قول لواحد اختلاف تضاد. إذا كان اختلاف تضاد نعلم يقينا أنه كان له قول ثم نزع عنه، لكن أيهما ما نعرف إلا إذا ورد نص بأنه نزع عن قول. مثال ذلك تفسيرهم للذبيح وفديناه بذبح عظيم، تجد أن لابن عباس قول أنه إسحاق، ولابن عباس أيضا قول أنه إسماعيل، فلا يمكن نجزم أي القولين كان إيش قوله. قد مع البحث نكتشف بعض الأشياء اللي دلنا على أن هذا قول متأخر، لكن أيا كان ورد عن بعضهم اختلاف تضاد، لكنه نادر، النادر معدود على الواحد منهم، يعني نادر جدا. أما التنوع فهذا هو الأصل، ولكن من لا يفهم التنوع ولا يفهم طريقة السلف يجعل هذا من التضاد، يعني نجعل هذا أو يسميه اضطراب أو إلى آخره. نعم، فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. لابد نفهم منهج التفسير ونفهم طريقة السلف في التفسير. ولد ابن عباس نفسه في ولا ذكر الله أكبر قال لها وجهان، وذكر الوجه الأول والوجه الثاني، وهما مختلفان متنوعان، ما يدل على أنهم يفهمون هذه. وسبق أن قررنا هذا كثيرا، وكلام أبي الدرداء وإنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى القرآن وجوها، أي أنواع من التأويلات الصحيحة للقرآن، وكلام طبعا التابعين وأتباع التابعين سبق أن طرحناه. فهذا لابد أن نفهمه، أن السلف كان عندهم بصر بتعدد المعاني، والدليل أن عندهم بصر بتعدد المعاني الاستدراكات تقع عندهم. والاستدراك نوع من فهم تعدد المعاني، ولكنه هذا القول ليس بصواب وهذا القول أصوب منه، ولذلك يحدث عندهم بينهم ماذا؟ يحدث بينهم مناقشات علمية أو استدركات علمية واضحة في هذا الموضوع. نعم. لو عملنا بالسند سنجد أن الأسانيد هنا وهنا هي نفسها يعني بدرجة واحدة متقاربة. يعني نجد علي بن أبي طلحة هنا وعطية العوفي هناك، والرواية هذه مضاعفة والرواية هذه مضاعفة. يعني هذه فيها تضعيف وهذه فيها تضعيف. لو بنعمل بالأسانيد، لكن بما أنها كلها مقبولة وليس فيها انفراد، متى يعني نستشكل؟ لما يقع فيه انفراد. نلاحظ مثلا كل التفسير جاء على وجه، كل تفسير السلف جاء على وجه، ثم فجأة انفراد في رواية عطية أو انفراد في رواية علي بن أبي طلحة، قول آخر مستقل. هنا يمكن تقول والله هنا أنا أتوقف وأنظر في السند أو أعتبر السند. أما إذا كان يقول بقولها آخرون معه، فقضية الاعتبار السند بتكون على نفس منهج التفسير العام اللي ذكرناه. نعم. أنا أسئلة الحقيقة تأتي كثيرة من الإنترنت، بعضها يحتاج لها إلى مراجعة. يعني هذا السؤال كله عن من أراد أن يدرس علم التفسير كيف يبتدأ. يعني سؤال من معاذ صوار حن فلسطين، ومن أبو عبد الرحمن من الجزائر، وثم سؤال أيضا آخر طويل يحتاج إلى مراجعة. فلعلنا أيضا هذه الأسئلة، حتى في سؤال عن بعض الكتب، وهذا صعب الحقيقة، ويبغلنا هذه يحتاج محاضرة في يعني كتب التخصص أو كتب القرآن وعلومه التي يمكن أن يقتنيها طالب العلم، والإشارة إلى فوائد بعض الكتب، وهذه يبغى لها وقت. يعني الأخ معاذ أيضا يسأل عن هذا السؤال، وأرى أنه يكثر. يعني لو حصل أنه يكون فيها يعني لقاء علمي، ولعل إن شاء الله أن يعني انتهي الوقت، ولو يكون عندي في مكتبتي بحيث تكون أمامي الكتب، وأذكر بعض الكتب وميزاتها التي يمكن يستفيد منها إن طالب علم في من أراد أن يستفيد من التخصص. أيضا سؤال عن الإعجاز العددي، وهل ينطبق على قراءة القرآن، ولماذا اختار باحثون في الإعجاز العددي آيات وأمثلة محددة. هذا يسأل أصحاب الإعجاز العددي فيه، لماذا بعض العلماء ينكرون الإعجاز العددي. هذا موضوع الإعجاز العددي أنا أحيلكم على دروس ألقاها الشيخ خالد السبت في الإعجاز العلمي وفي الإعجاز العددي، ويعني أتى فيها بشيء نافع ومفيد لمن أراد أن يطلع على مشكلة الإعجاز العلمي ومشكلة الإعجاز العددي. والإعجاز العددي الحقيقة يحتاج له أيضا إلى يعني إلى أيضا طرح من جديد، لأن من مشكلات الحقيقة الإعجاز العددي، يعني من مشكلاته أن الإعجاز العددي لا يطرد عند أصحاب الإعجاز. يعني من يرى الإعجاز العددي، معني أنا أرى لفظ الإعجاز العددي هذه ليست في مقامها، يعني لا ينسب إلى العدد في القرآن إعجاز أصلا، وإن كان تسامح في العبارة، يعني من باب تسامح في العبارة لو قبلناها تنزلا، فأقول إذا أصحاب الإعجاز العددي استطاعوا أن يجعلوا الإعجاز عندهم في مسألة من المسائل المضطردة، فهنا يمكن النظر. أما الملاحظ مثل ما ذكر الأخ معاذ، أن أصحاب الإعجاز العددي يعني يختارون بعض الآيات أو بعض السور. الإعجاز العددي لا بد فيه من الاضطراد، ومن أكبر مشكلات الإعجاز العددي التي واسمحوا لي أقول العبارة وإن كانت ثقيلة، التي لا يفهمها من يتكلم بالإعجاز العددي لأنه ليس متخصصا، أن العلماء مختلفون في عدد آيات بعض السور، يعني عدد آيات بعض السور. وإذا كانت العلماء مختلفون في عدد آيات بعض السور، فأنت حينما تبين وجه إعجاز على أحد أنواع الإعجاز، على أحد أنواع عد السور مثل عد الكوفي، فإنه يلزمك أن تبين وجوه إعجاز أخرى ليطرد الأمر معك في أنواع أو في الأعداد الأخرى التي ذكرها العلماء. واضح الفكرة هذه؟ أعيدها، العلماء مختلفون في بعض السور في عدد آياتها، وبعض السور يتفقون على عدد الآيات ويختلفون في مواطن رؤوس الآية. أصحاب الإعجاز العددي يعتمدون المصحف، من المصحف المطبوع برواية حفص عن عاصم، ورواية حفص عن عاصم مشى فيها من كتب هذا المصحف على العد الكوفي، وعندنا العد المكي والمدني الأول والمدني الثاني، والعد البصري والعد الشامي. الشامي انقسم إلى قسمين، في العد الدمشقي والعد الحمصي. الحمصي لا يكاد يذكر، لكن العد الدمشقي هو المعتبر ويسمى العد الشامي. فإذا عندنا أنواع من العد، يعني واقع خلاف بين العلماء. فحينما تبني على عدد الآي، على عدد الآي من خلال العد الكوفي، فإنه قد يظهر لك وجه لكنه غير مضطرد، غير مضطرد في السور جميعا، وأيضا غير مضطرد مع أصحاب العد الآخرين إذا اختلفوا، إذا اختلف وقع الاختلاف. فيلزمك أن تذكر وجه الإعجاز في العد الذي وقع فيه اختلاف أيضا، وهذا لا شك أنه صعب، لا شك أنه صعب. وأنا أقول، وعندنا في ملتقى التفسير بعض الإخوة لهم عناية كبيرة جدا بالإعجاز العددي، ويأتون بأشياء يعني مثلي ومثلكم إذا ما نكون أصحاب رياضيات ونعرف يعني بعمق قضايا الرياضية هذه، ما هي مسألة واحد زائد واحد يساوي اثنين، واثنين في اثنين يساوي أربعة، وأربعة تقسيم اثنين يساوي، ليس دائما هذه، أحيانا تأتي أمور مركبة، يعني رياضيات، الرياضيات المعقدة ويبنون عليها إعجازات، يعني وأنت لا تستطيع أن تفهمها لكي تقول هل هي صواب أو ليست بصواب. فهذه يعني مشكلات يجب أن ننتبه لها ونتأملها فيما يتعلق بالإعجاز العددي، وأن الإخوة الذين سبحوا في هذا البحر هم الحقيقة يسبحون لوحدهم، ولا يستطيع عامة الناس أن يلاحقهم ولا يتوصلهم. بمعنى أني لو الآن جئت إليك بعمل واحد من هؤلاء الأفاضل الذين مثلا عملوا في الإعجاز العددي، ومنهم عندنا في الملتقى الأستاذ عبد الله جغلوم، عنده أشياء كثيرة، هل يستطيع واحد لو أخذ جميع أبحاث هذا الرجل وأراد أن يراجعها يستطيع أنه يفهم كل ما ذكره؟ كل مرة له طريقة في العمل، مرة له طريقة معينة، ومرة طريقة ثانية أخرى، ومرة طريقة ثالثة، وهكذا. فتعدد هذه الطرق والعمل فيها يشكل على الإعجاز العددي. ونحن لا نقول يعني، وهذه مسألة مهمة ننتبه لها، يعني لا نقول لإخواننا الذين دخلوا في مثل المجالات كفوا كفا تاما، ولكن نقول لهم دائما أول ما تقومون به هو أن تتلقوا العلم عن أصحاب القرآن وتفهموا أصول مسائل علوم القرآن. فإذا فهمتم أصول مسائل علوم القرآن فحي هلا. أما أن الواحد منهم يكون متخصص في فن من الفنون طول عمره ثم يأتي إلى القرآن بعد كبر ويريد أن يطوع القرآن ثقافته خلال هذه السنين دون اعتبار لأهل القرآن الذين الواحد منهم يعني جلس وانحنى أمام هذا الكتاب وأمام كتب هذا الكتاب من علوم القرآن والتفسير وغيرها ولا تعتبره أبدا، هذا في الحقيقة لا شك أن فيه نوع من خلل. فيجب أن نعيد أنفسنا. يعني أنا الآن لو جئت ودخلت في علم الرياضيات وضربت أخماسا بأسداس كما يقال واستخرجت نظريات رياضية وغيره، من يقبلني؟ سأكون أضحوكة لأهل الرياضيات. فلذا نقول دائما لا شك أن القرآن فيه جانب، ما قال عن الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فيه جانب معلوم ويعلمه كثير من الناس، لكن هناك جوانب قال عنها الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلمها إلا من، وما يعقلها إلا العالمون، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فإذا هناك جزء من علوم القرآن أو من معلومات القرآن تحتاج إلى أن ينظر فيها إلى الراسخين في العلم. ولا زلت أدعو ويعني أصر على هذا، كل من يتكلم في القرآن من غير أهل التخصص أن لا يتكلم حتى يتعلم. وهذه قاعدة علمية، ليست قاعدة من أجل القرآن وغيره، بل هي قاعدة علمية في أي مكان. وإذا نلاحظ الأطباء ينزعجون من الطب الشعبي ولا لا، يرون أنه ليس له أصول، مع أن الطب الشعبي أحيانا ينجي من أمراض خطيرة جدا، لكن كيف نجا هذا وكيف تركب هذا الدواء أو كيف فعل فلان، لا يستطيعون أن يثبتوه بالتجربة، وهم يبحثون عن شيء يثبت بالتجربة. فإذا كان الأطباء لا يرضون في مثل هذه في أمراض الأبدان، فما بالكم في ما يتعلق بالأرواح ويتعلق بالكتاب المقدس عندنا. فيجب أن يكون عندنا نوع من الرعاية من هذا الجانب. ولازلت أقول أنني لست مقتنعا إطلاقا بالإعجاز العددي، يعني أنا عن نفسي، ولكن من اقتنع به وعمل به فأسأل الله سبحانه أن يوفقه وأن يهديني وإياه إلى الصواب، إن كان معهم فيا ليت، والله نتمنى أن يعني نقتنع بما قالوا، وإن كان فمعنا فيا حب هذا، لو يعني إذا كان أحد منهم تبين له أن عنده إشكالات في هذا أن يرجع. أما أن كل واحد يكتشف يعني يعني موافقات في الأعداد من خلال القرآن يعني في بعض الأشياء، فالموافقات أقول إنها من باب اللطائف وليست من متين العلم. الموافقات التي تحدث في الأعداد هي من باب اللطائف وليست من متين العلم، ولهذا السلف فعلوا بهذه الموافقات ولا طائف في الأعداد، يعني بعضهم أشار إلى مقدار وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أشار إلى أشياء أخرى مرتبطة بالأعداد، لكن ما رأيناهم يهجمون على القرآن مثل هذا على أنه كله إيش دخل فيه الرياضيات، صار القرآن كله رياضيات، ما رأينا منهم هذا. فإذا حدث وجدنا مثل هذا وصح بحيث أنه ما ينخرم في هذه المسألة أو في هذا المثال، فنقول هذا من باب إيش اللطائف. واضح هذه؟ نعم، هذا باختصار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على النظر في الأسئلة الأخرى، وأيضا لعلنا نكمل إن شاء الله التفسير. أنا كنت أتمنى أن هذا الفصل، يعني كان في ذهني من بداية السنة أن ننتهي من تفسير جزء تبارك كاملا، لكن الظاهر الله أعلم أننا لن نستطيع، لكن لعل الله ييسر إن شاء الله. نبغى جزء تبارك أنت في الفصل هذا عشان نبدأ السنة القادمة بجزء عام. تتوقع هذا يا شيخ سليمان؟ ما هو الوقت. أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.